من ودني هوان تجي معتا أكلي كم تيلا غي قالك ما غي هواوينا في خطرة أكون نزورك اللي تسنيت نزري ساعتا أسيو مركينوش المحبة اللي نبو سلمة أقي قهوة وقي غابر يتبغرمنا أقي كين وكل مشوشوري اللي بلا سعرة أقام ما يلحوش لا يتسوشي وأوين زاد أريحة حان غد نسيها.